جاء في هذه السورة بالذات في مبتدأ هذه السورة ليدلنا على أن هذه القصة أنموذج للقصص القرآنية كلها، للقصص القرآنية كلها. هذه واحدة. الثانية، علامة يؤشر أيضا هذا المطلع المحكم البالغ الأهمية والدلالة، يؤشر إلى غايات وأهداف القص أو القصص القرآني. والقصص كما نبهنا أكثر من مرة مصدر وليس اسما، إنه يؤشر إلى أهداف وغايات القص أو القصص القرآني. القصص القرآني يهدف بعامة إلى إبراز هذه الحقيقة الهامة، حقيقة حكاية الصراع بين جانبين، بين معسكرين، بين معسكر الحاكم بأمره، الفرد الزعيم الأوحد الملهم الذي يعسف ويظلم ويطغى ويفرط على رعيته أو على أمته إنجازة أن تنسب إليه وتسند إليه، وفي المقابل معسكر ينتظم الأمة جمعاء، أمة شعبا من الناس بأسره رضوا بحالة من الاستكانة واستخذوا للظلم وسيموا الخسفة وأذيقوا الهوان. إذن هذه هي القصة، هذه هي القصة. كما تعلمون لكل حالة من الحالات ولكل موقف من المواقف تحد، لكل موقف من المواقف تحد، وهذا التحدي لابد أن يواجه باستجابة، وهذا موقف طبيعي أن لكل تحد استجابة، وهي النظرية الشهيرة للمؤرخ العالمي أرنولد توينبي صاحب دراسة التاريخ، التي أقامها على فكرة تفسير 20 حضارة وفق هذا المبدأ، التحدي والاستجابة، التحدي والاستجابة. لكل موقف تحدي، ولا بد أن يوازي هذا التحدي استجابة ما، استجابة ما. هنا قد يقول قائل: هذا الاستخذاء الذي ذكرت وهذه الاستكانة التي ألمعت إليها، هل كانت حالة أصيلة مطبقة ذاهبة حتى الأعماق في نفوس أمة كاملة وهم بنو إسرائيل؟ كلا. القرآن يؤكد أيضا في إشارة خفية جد خفاء أو جد الخفاء أن الحالة لم تكن بهذا البؤس، لقوله تبارك وتعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هي حالة تربص، هي حالة قلقة، هي حالة قلقة. هو لا يتربص، هو يخسف ويعسف ويظلم ويطغى ويفرط عليهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، متوسلا في ذلك بوسائل كثيرة ليس من قصدنا في هذا المقام أن نعرض لها، وقد سبقت الإشارة إليها غير مرة. ولكن قوله تبارك وتعالى: منهم ما كانوا يحذرون، أي ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما، يؤكد أن الحالة كانت حالة قلقة، وأن هناك مبادئ استجابة، أن هناك مبادئ استجابة. استجابة ممن ولماذا؟ استجابة من هذه الأمة المضطهدة المستبد بها المظلومة، أمة بني إسرائيل، لحالة الظلم والعسف والجبروت والطغيان. الشروط موجودة، لكن هنا فقط يأتي الرسول وتأتي الرسالة لينهض بهذه الشروط وليرقى بها وليذهب بها إلى آخر الشوط كما يقال، فيستحيل الموقف برمته وتحول أحوال وتتغير الأوضاع. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. إذن إرادة الله تبارك وتعالى كما قد تقرر يا إخواني وكما قد تعلمون، إرادة تعمل من خلال الستار الكوني، من خلال الوسائط والأسباب الكونية القدرية. على رأس هذه الأسباب الإنسان بإرادته، إرادة أن يتحرر، إرادة أن يثور، إرادة أن يقول للظلم لا، وأن يقولها 1000 مرة وليس مرة واحدة، ثم إرادة أن يتبعها بعمل. كما قلت، يتغير الموقف برمته، ليتغير الموقف برمته. هذا هو الهدف الكبير للقصص القرآني، هذا هو الهدف الكبير للقصص القرآني، وهو بدوره كما قد ترون يكشف عن الدور الحقيقي للدين، إنه يترجم عن رسالة الدين. هذا هو موضوع خطبتنا اليوم أيها الإخوة الأماجد. لو سألنا ما هي رسالة الدين، وإن كان الدين ثم رسالة معينة، ونقصد بالدين هنا الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، والمطلق إذا أطلق كما يقول الأصوليون يراد به الكامل، يراد به الكامل، والكامل هنا بل الأكمل هو الإسلام، الإسلام الرباني المصطفوي المحمدي الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، هذه الرسالة، رسالة الإسلام، ما هي؟ ما عساها تكون؟ ثم السؤال الثاني وهو الأهم والأجدى بالطرح والمتابعة، هل طرأ تغير وتحول أو مسخ واختزال أو ابتثار لهذا المعنى الرسالي لرسالة الدين في حياتنا كأمة إسلامية، في مساق أو سياق كما يقال تاريخنا؟ هل تبدل أو لم يتبدل؟ قبل أن نسارع إلى تقرير الجواب، لابد أن نستقري أجوبة العامة من الناس وأجوبة خاصة فيما يبدو في أقوال وفي كتابات وفي دراسات المفكرين والعلماء ومن إليهم. أما العامة فلا شك ولا ريب أن جوابهم سيدور ليبرز حقيقة أن رسالة الدين في فهمهم وفي وجداناتهم لا تعدو طلب الخلاص الفردي، وهذا مصطلح نقوله تسامحا وتجوزا، لأن الخلاص الفردي مصطلح ذو أصول كنسية، ذو أصول نصرانية، لكن للأسف هو الذي يصدق في واقع كثير من عامة المسلمين. رسالة الدين في أذهانهم وفي وعيهم لا تعدو طلب الخلاص الفردي. طلب الخلاص الفردي، ما معنى الخلاص الفردي؟ أن يكون هو في ذاته دينا، لكن بأي معنى أيضا، وهذا سؤال ثان، بأي معنى من معاني الدين أو التدين؟ بالمعنى العبادي، أن يؤدي العبادات، وبأي طريقة؟ بطريقة طقوسية لا تنفذ ولا تتعمق ولا تسبر أغوار هذه العبادات إلا ما شاء الله، أو إلا قليلا. ثم هو يهدف ويقصد من وراء ذلكم إلى دخول الجنة، إلى أن يصل إلى القربان والرضوان الإلهي، إلى القربان والرضوان الإلهي بمسلك فردي ناشدا الخلاص الفردي. هذه هي رسالة الدين، هذه هي رسالة الدين. تتسع قليلا للأسف في أذهان بعض المثقفين والعلماء والفقهاء، بعض ولا أقول كل، لأن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحج سبحانه وتعالى، من أولي بقية في كل زمان وفي كل مصر وعصر وآن. يتسع أو تتسع هذه الرسالة قليلا في أفق أهل الثقافة والعلم والفقه، لتدور أكثر ما تدور على بيان أحكام تفاصيل العبادات، وفيما يخص المعاملات ما يتعلق ويدور على أحكام الأحوال الشخصية، الطلاق والنكاح والمهر والطلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع وتفويض الطلاق، موضوع العصمة وأشياء كذلك، والميراث، وطبعا شيء يصيب الإنسان بالمرارة، يتمرر الإنسان حين يتابع البرامج الدينية كما تسمى الدينية. طبعا هنا لا يفوتني أن أسجل حقيقة مخزية، إنها من مساخر الدهر، إنها من مساخر عصرنا هذا. هل تعلمون أن الذي كان مسؤولا عن إعداد البرامج الدينية في الإذاعة وبعض البرامج في التلفاز المصري قبل أن يهلك هو فرج فودة؟ فرج فودة رأس العلمانيين الأوغاد في كنانة الإسلام في مصر العظيمة، فرج فودة. واقرأوا الكتاب الأخير الذي أصدرته السيد الفاضل كريمان حمزة، التي عملت قرابة 30 سنة في الإذاعة والتلفزيون المصري، لتروا أشياء لا يمكن أن تخطر على بال مسلم أننا نصنعها لإخماد صوت الإسلام ولإرغام كل من ينطق أو يريد أن ينطق بالحقيقة العارية المجردة التي تترجم عن مقاصد الإسلام وأهدافه، عن عظمة الإسلام وجلاله. كتاب عجيب جدا عن هذا الزمن. آه يا زمن، كتاب السيدة كريمان حمزة الآخر أو الأخير، شيء غريب. فرج فودة يعد لنا هذه البرامج، يتمرر الإنسان حين يتابع هذه البرامج. لا تعدو هذه الدائرة الضيقة، دائرة الأحوال الشخصية. فما شأن الأمة في مجموعها؟ ما شأن الأمة بأسرها؟ في الخطبة السابقة أيها الإخوة الأحباب طرحت تساؤلا، ما هو الفرق بين راشد اليوم ويتيم الأمس، تعقيبا على قصة لطيفة صدرت بها المقام أو خطبة المقام. وهنا لابد أن أتابع، أتعلمون أن أمتنا إلى اليوم، ووالله إنني لأساق إلى تقرير هذا القول، لا أريد أن أقول الحقيقة حتى لا أكون دجماطيقيا، إنني لأساق سوقا إلى تقرير هذا القول أو التفوه بهذا القيل، وأنا على علم تام بأنه من أحرج ما يقال ومن أشد ما يقال حساسية، للأسف، لأنه ليس حكما على شخص أو على جماعة أو على قطاع أو حتى على دورة تاريخية من دورات أمتنا. أمتنا على ما تعطي كل حقائق التاريخ وكل شواهد الواقع، ما خلا ما عدا الفترة الراشدية المباركة التي تنفست فيها روح النبوة، ما عدا هذه الفترة إلا قليلا أيضا، أمة طفلة ليست راشدة. وسيعجب البعض ممن يحدوهم الشوق إلى تقرير حقائق خطابية وعاطفية، وممن ما زالوا معتقلين إلى مقولة تقديس كل ما هو تاريخي، لأن من بيننا الكثيرين الذين لديهم الجراءة والجسارة على أن ينقضوا الواقع بكل قسماته وأن ينقضوا أنفسهم. لكن إذا آل الأمر إلى نقد التاريخ فالتاريخ مقدس، بنو أمية مقدسون، بنو العباس مقدسون، المماليك، الفاطميون ليسوا مقدسين، مع أنهم ليسوا أسوأ حالا بكثير، هم أسوأ ولكن ليسوا أسوأ حالا بكثير من هؤلاء المذكورين، باعتبار نقطة معينة هي النقطة التي كرست وأكدت طفولية الأمة. قد يقول قائل: يا رجل اتق الله وأربح على ضلعك، كيف يمكن أن تقرر هذا القول لتحكم على أمة خالدة عظيمة، أمة ولود وليست عقيما، بأنها أمة طفلة منذ زهاء 14 قرنا؟ وإليكم البرهان ببساطة. من هو الطفل؟ الطفل القاصر الذي لا بد أن يتولى أمره ولي وأن يقوم بالوصاية على سياسة نفسه وسياسة ماله وصي، من هو؟ الجواب في هذا التساؤل هو الذي لا يستطيع أن يسوس أمر نفسه ولا يستطيع أن يدبر شأنه المالي، أليس كذلك؟ إذن سياسة النفس وسياسة المال، والاصطلاح المعروف سياسة الحكم وسياسة المال. والسؤال الآن بارزا واضحا متحديا: هل أمتنا باستثناء الخلافة الراشدية وبعض الأدوار المنيرة المضيئة المجتمعة في هذا التاريخ الطويل العريض، كانت تملك أمر نفسها؟ هل كانت تختار من يحكمها؟ هل كان يحكمها من يحكمها ببيعة حرة؟ أم أن الأمة كانت ترهن مصائرها ويرهن مستقبلها لأجيال تالية، 3 أجيال أو 4 أجيال، لأجل شهوة حاكم الفرد ينتزع البيع انتزاعا لنفسه وينزو على أمر الأمة، ثم بعد ذلك ينتزع البيعة لأبنائه 3 عبد الملك تباعا وبالسيف تباعا، إن هلك فلان ففلان، وإن هلك علان فزيد، وإن هلك زيد فعمر. مستقبل الأمة مرهون، حتى الطفل أحسن حالا من هذه الحالة البائسة. الطفل يأمل أو يأمل في يوم قريب نعنس منه رجدا لندفع إليه الأمرين، لنفوض إليه الأمرين، سياسة نفسه وسياسة ما تمول من مال أو ما موله وارثوه أو ذووه من مال، أليس كذلك؟ الأمة لا، لم تكن تحلم بهذه اللحظة. طبعا لنعد إلى مشهد من مشاهد هذا التاريخ. طبعا التاريخ الإسلامي هنا أتحدث عنه باعتبار السياسي منه. التاريخ الإسلامي الدعوي إلى حد ما، التاريخ الإسلامي العلمي والثقافي مشرف، حتى التاريخ الإسلامي الجهادي تاريخ الفتوح مشرف أيضا إلى حد ما. أما التاريخ الإسلامي السياسي، وأعني سياسة الحكم وسياسة المال، فهو ليس مشرفا بحال من الأحوال، ليس مشرفا، إنه تاريخ كما قلت مخازن، تاريخ مخازن ومساخر، ما زلنا نرتضع من ثدي الثقافة التي كرستها وأنبتتها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. لنكتفي بمشهد من هذه المشاهد، مشهد الدولة الفاطمية التي حكمت ربوعا وأصقاعا من ربوع العالم الإسلامي، مصر والشمال أفريقيا وأجزاء من الجزيرة وأجزاء من غيرها، 270 سنة، 270 سنة، زهاء ثلاثة قرون كوامل. الحاكم المجنون الذي كان أمره عجبا من العجب في جنونه وفي تخبله، بين الحلم والغضب، بين التقتير والإسراف، بين الإيمان والإلحاد الصريح، رجل مخلص في عقله، يحكم الأمة وله 11 سنة، وهو ابن 11 سنة يحكم الأمة المحمدية. هذا المجنون. بعد ذلك يأتي من أبنائه وأحفاده المستظهر الذي حكم أكثر مما حكم أي حاكم أو خليفة أو سلطان في تاريخ الإسلام، 60 سنة كاملة غير منقوصة، يحكم عمره 7 سنوات، وبالغ بعضهم قال بل 11 سنة، بعضهم يحكم عمره 4 سنوات. طبعا هذا المستظهر الذي حكم 60 سنة وهو ابن 7 سنوات، جاءت أمه في البداية قالت لا يصلح، فلابد أن أحكم أنا، غلبت على الحكم وحكمت الأمة سنين عديدة مدة وجيزة. من هي أمه؟ أم هذا المستظهر كانت جارية سوداء يهودية اشترها أبوه، جارية سوداء يهودية تحكم أمة محمد، الدولة الفاطمية. ثم بعد ذلك يأتي من يحكم عمره 4 سنوات، الفائز 5 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات، 11 سنة. أليست هذه طفولية أو طفولة سياسية في الأمة؟ أمة إذن لا تستطيع أن تسوس نفسها. ويأتيك، وهذا تثنية، وهذا تثنية وعود على موضوع خطبتنا في الجمعة السابقة، موضوع المصطلحات، يأتيك من يفوه بكل بلاها وسذاجة. أليس كانوا يبايعون؟ أليس هناك من بيعة؟ بيعة ماذا يا رجل؟ يا من تأسره الألفاظ، اللغة يا إخواني لا تقول، إنها تدل لكن لا توصل. الآن إذا قلت لك مثلا كلمة عكاز، هل هذه الكلمة يمكن أن تستند عليها أنت؟ مستحيل أنت تستند على المسمى، على العكاز الخشبي، أليس كذلك؟ وليس للأمة، لم يكن للأمة من كلمة البيعة إلا هذه الحروف باء ياء عين تاء مربوطة فقط، وأما المسمى غير موجود. هل تلد هذه البيعة إذن سلطانا يرغبه الناس ويألفونه ويترحم عليهم ويترحمون عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير خلفائي هذه الأمة؟ كلا طبعا. ألم تجدهم بيعة؟ ألم يبايعوا؟ يا أسير المصطلحات، يا أسير الألفاظ، يا من لم تبلغ أيضا درجة الرشد، لأن القاصر يعسر دائما للمصطلحات ولا يستطيع أن يعود إلى اللغة الواقعية، إلى ما صدقات، إلى مصداق اللفظة في واقع الناس، في دنيا الناس يا أحبابي. إذن سياسة النفس، سياسة الحكم، ليس الأمة منها شيء للأسف الشديد، وهذا معروف ومقرر. وأما سياسة المال فشأن ليس أقل سوءا، ليس أقل سوءا سياسة المال. الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه وجزاه الله عن هذه الأمة خير ما جزى خليفة، الفاروق لما طلب إليه بعض ذوي قرابته شيئا يسيرا، نذرا يسيرا من المال، صاح فيه وثب الفاروق وصاح، ويحك أتريدني أن أبعث ملكا خائنا؟ وانظر إلى البلاغة، إلى البلاغة وجازة اللفظ وكمال المعنى وتمامه. أتريدني أن أبعث ملكا لأنني حالما وطالما تصرفت في المال وفق هذه الطريقة أو على هذا الوفاق فأنا ملك، لست خليفة، لا أكون خليفة كذلك، الملك يستطيع أن يتصرف كذلك، يستطيع أن يرضخ وأن يأخذ من مال الأمة وهو مال الله، أو من مال الله الذي هو مال من؟ الأمة، ويعطي من شاء ما شاء وكم شاء ومتى شاء. هذا ملك، هذا سلطان مسلط، يترجم عن ملك جبري، ملك عاض. وأما الخليفة فليس له شيء من هذا المال. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بأبي وأمي وروحي ونفسه، قال عن نفسي: إنما أنا قاسم، دوري لا يتعدى القسم، أقسم بينكم، والله هو المعطي، والله هو أنا قاسم. وهكذا الخليفة، الخليفة ليس له إلا أن يقسم، مراعيا في قسمه أو في تقسيمه العدل روحا وشكلا ومضموما، روحا وشكلا ومضمونا. لكن انظروا الآن يا إخواني، انظروا إلى المسألة، روح الأمة، الدراية، الجانب التوعوي، جانب الوعي في الأمة اختلف جدا. الأمة الفاروقية، الأمة العمرية، لما رأت فاتح مصر وفاتح فارس الساسانية والروم البيزنطية، من هو؟ عمر فاروق الإسلام العظيم، لما رأته وقد لبس، والقصة معروفة ومأثورة، لا داعي بتطويل المقام بذكر تفاصيلها، لما رأته لابسا هذا الثوب الطويل وقد كان رجلا طوالا، مباشرة درايتها السياسية، وعيها الاجتماعي لم يجعلها تسقط ضحية أن تستنفذ جهدها ووقتها في كيل المديح لهذا الخليفة الفاتح الذي فتح إيه؟ وادي النيل ووادي دجلة وشبه الجزيرة. كل هذه المغاني بما جرت من مغانم وأفياء كان سببا فيها هذا الخليفة المبارك الميمون النقيبة الراشد في فعله وقوله وهديه، لم تستنفذ وقتها جهدها في كي المديح له، وهو لا يطلب أصلا مديحا من أحد، إن أجره إلا على الله، لكنها مباشرة بوعيها السياسي وبوعيها الاجتماعي وقفت لتحاسبه. وقد سن هو للناس أن يحاسبوا ولاة أمورهم حتى الخليفة، ورضي بذلك: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. ثم سن مع ذلك أو من بعد ذلك للناس أن يحاسبوا ولاتهم في الأمصار، وجعل الحج موسما سنويا عاما جامعا يأتيه الناس لكي يعرضوا شكواهم عليه. فكان يقول: أيها الناس، إننا لم نبعث ولاتنا ليجلدوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم ويظلموكم، فمن فعل به شيء من ذلك فإلي، ليقم وليعرض شكواه فأنا أشكيه، أزيل شكواه، ليعرض شكواه لأشكيه، ليعرض ظلامته لأزيل ظلامته. هكذا كان. تعجب عمرو بن العاص من هذا المنطق وقال له في المقام في البين، قال له: يا أمير المؤمنين، أتقص أنت جاد في هذا الأمر؟ أتقص السوقة السفلة، السوقة الناس العاديين العوام، من الولاة، من علية الناس، نحن العلية. قال له: لا أم لك، كيف لا أقص وقد رأيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقص من نفسه؟ كيف لا أفعل؟ النبي فعل ذلك وكان يقص من نفسه، ولو أكثر من حديث صحيح في هذا المعنى عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه روح العدالة، هذه روح العدالة، هذا هو الخليفة وليس الملك وليس السلطان، هذا هو خليفة رسول الله في أمة محمد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا لا جرم صار إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر بالعدل رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الصحيح. وقال عبارته المشهورة: أيها الناس، إنما هذا المال مالكم، وهذا هو الصحيح، لأن بعض الناس أراد أن يلعب بهذا المعنى لعبة قذرة كما يقال، فقال: المال مال الله، ونحن خلفاء الله وخليفة الله، يتصرف في مال الله. عبث، عبث سجله ودونه التاريخ ودفعت الأمة ثمنه واصطلت بناره. عمر كان محددا للمصطلحات والمعاني وقال: هذا المال مالكم، هو مال الله الذي نفلكم وأفاء عليكم، وإنما أنا واحد منكم، ليس لي منه إلا ما لأحدكم، أقسمه بينكم، أقسمه بينكم. لن نفيض في ذكر بعض جوانب السياسة المالية لهذا الراشد الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا مقام طويل ولا بد أن يخص بخطبة أو بأكثر من خطبة. ولكن الفرق، الدراية السياسية عند الأمة اختلفت بعد ذلك. جاء خليفة كالوليد بن عبد الملك، ليتساءل في تعجب واندهاش، هل يمكن لله أن يحاسب الخليفة أصلا؟ الرجل تلقن عقائد ومفاهيم وآراء غريبة جدا بعيد عن كل روح الإسلام، حتى أنه تساءل. بعض المؤرخين والمفكرين حسب أن هذا التساؤل هل يحاسب الخلفاء؟ ولما جاء يزيد طبعا من بعده ابن هشام، قال بكل بساطة جاء بأربعين أي فقيها مأجورين من الفقهاء المأجورين، ولا زال منهم كثير في كل عصر ممن يخرجون من عباءة السلطان وينتعلهم الحكام ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، فهؤلاء سفلة السفلة كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وارضاه. أربعون من هؤلاء المأجورين المسخاء، فقالوا نشهد ونفتي أنه لا حساب ولا عذاب على الخلفاء. أنت خليفة لا حساب ولا عذاب، إيش المشكلة؟ ومن قريب قال أحد هؤلاء رئيس في دولة عربية كبرى، قيل له عفوا ولم يقل، قيل له شهد له أحد العلماء الكبار المعممين بأنه لا يسأل عما يفعل. ولما قام عالم مجاهد قوال بالحق وقال له يا شيخ فلان قد كفرت، لأن هذا وصف لا يستأهله إلا الله ولا يستحقه إلا الله، قال أسكت واجلس، أنا أعرف بالله منك ومن أبيك. وهذا العالم القوال بالحق كان من علماء المجاهدين، وكان ابنا لعالم أيضا مجاهد قوال بالحق، تقليد علمي، أسرة علم ودعوة وجهاد. أسكت إنما أنا أعرف بالله منك ومن أبيك، وهكذا ترد مقالة الحق. فقط بمثل هذه الغطرسة وبمثل هذا الصلف نعود أيها الإخوة الأحباب لما كنا فيه. سياسة المال كما قلت ليست أقل سوءا ولا أسوأ حالا من سياسة الحكم في تاريخنا. إلى اليوم نحن نعيش نفس الأوضاع، نحن نرى نفس القسمات، لكن المشكلة الأكبر نحن نرتبع من نفس ثدي هذه المفاهيم. بعض الناس لا يتسع عقله ولا يستطيع أن يدرك أن تاريخ الأمم موصول لا ينقطع. بعض الناس يحسب أن الماضي قد فات وولى، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات انتهى خلاص، ما شأننا نحن بتاريخ بني أمية والعباس والفاطمي والأغلبة والأدارسة والموحدين، ما شأننا، هذا تاريخ مضى. يا أخي أنت يا محمد، أنت يا سعيد اليوم، أنت وأنت ابن الخمسين تدين لسعيد ابن الأربعين، تدين لسعيد ابن الثلاثين، لابن العشرين، لابن العشرة، لابن الخمس، أليس كذلك؟ أنت أنت. هناك تغير وهناك تطور وهناك ترق وهناك تنشؤ وهناك تزيد، لكن هناك ثبات في الهوية تحكيها عوامل عدة، جوامع مشتركة عدة. فأمتنا اليوم تدين أيضا بالسلب والإيجاب، سلبا وإيجابا، لها لنفسها لذاتها بالأمس قبل 100 سنة وقبل 200 سنة. نحن الآن مثلا ليس لنا عاصم، ليس لنا ناظم أو نظام معنوي يلم شعثنا ويجمع أمرنا ويوحد قوانا، الخلافة، المصطلح التاريخي الخلافة، ليس كذلك؟ ندين في هذا الوضع بالسوء والسلبية وحالة العجز التي نحن فيها بهذا الاعتبار إلى ما فعل المعسكر العلماني الكفور كمال أهل ترك، أليس كذلك؟ ما زلنا ندين لهذا الذي حدث في أول القرن، في الثلث الأول من هذا القرن، أليس كذلك؟ فكذلكم تاريخ الأمم جميعا، وليست الأمة الإسلامية بدعا من الأمم في هذه الحقيقة وفي هذا المعنى. تاريخ الأمم موصول لا ينقطع يا إخواني، لكن اتصاله يختلف من أمة إلى أمة، ومن طور إلى طور، ومن دور تاريخي إلى دور تاريخي آخر. كيف؟ قد يتصل التقدم فيه بالتخلف، لكن هذا التقدم تولد من رحم الثورة على التخلف، أليس كذلك؟ والوعي بالتحدي، التحدي الصعب المبهض الثقيل للتخلف جاء استجابة في صورة تقدم بدأ يسيرا وانتهى عظيما ضخما كبيرا. وفي أمة أخرى التخلف أيضا رهين ومدين لتخلف سبقه، التحدي هنا لم يولد استجابة تفوق وتتجاوزه فتغير الأوضاع وتثور الأحوال، لا، هذه القضية. فالتواريخ متصلة وليست منقطعة. في هذا المقام ونحن نتحدث للأسف عن هذا المعنى المحرج الحساس الثقيل، الطفولية التي ما زالت ترين على الأمة وتعيشها الأمة، الطفولية السياسية، سياسة المال وسياسة الحكم ما زالت أمتنا كذلك لا يستطيع أحد يكابر أو أن يكابر على هذه الحقيقة، لا يستطيع أحد. ما زلنا كالأطفال القاصرين، يتصرف فينا ولا نتصرف، ويتصرف في أموالنا وخيراتنا وليس لنا حظ في هذا التصرف والقسم. أي والله هذه الحقيقة المرة السوداء. للأسف في هذا المقام يعن لي أن أذكر كلمة قرأتها لمؤسس علم السياسة الحديث كما يدعونه في الغرب، نيكولاس ميكافيلي أو ميكافيلي صاحب كتاب الأمير، لكنها معبرة جدا هذه الكلمة. يقول ميكافيلي: ما الفرق، متسائلا، ما الفرق بين الإمبراطورية العثمانية والدولة الفرنسية؟ الدولة الفرنسية من ناحية الرقعة الجغرافية هي شيء يسير جدا وضئيل بالنسبة إلى الرقعة الجغرافية للإمبراطورية العثمانية عددا وعدة ومجدا وتاريخا. ما الفرق بين دولة بني عثمان، يتساءل ميكافيلي، وبين دولة الفرنسيس الفرنجة؟ قال: دولة العثمانيين، دولة العثمانيين من الصعب إسقاطها، لكن إذا سقطت من السهل أن يحتفظ بها. ودولة الفرنسيين من السهل إسقاطها، وإذا أسقطت أو سقطت من الصعب الاحتفاظ بها. في حكاية للعلاقة الجدلية والصورة المأساوية لما يربط بين الأمة والحاكم، بين السلطة والشعب. كيف؟ الدولة العثمانية قطعان غنم على رأسها راع واحد، حاكم بأمره، يسمى خليفة أو يسمى سلطانا بالأحرى، السلطان. هذا الرأس مستبد، أي منفرد برأيه، محكم قبضته، يحسن تدبير ملكه، لكن إذا طوح بهذا الرأس، إذا ذهب هذا الرأس أو هذا الراعي، أمكن لكل مغامر أو مقامر أن يضع يده على هذه القطعان، أليس كذلك؟ لأنها قطعان من حملان الوديعة، قطعان أغنام، يمكن لكل أحد أن يضع يده عليها، لكل مغامر. واقعنا يؤكد ذلك للأسف الشديد. وأما دولة الفرنسيس فدولة فيها رعاة كثيرون، فيها دائما نوع من حب الاستقلال، نوع من حب تأكيد السيادة، ولذا لا يمكن أن يحكمها فكر واحد أو رأي واحد أو صوت واحد، ولا ذهب المعز ولا سيفه، لا، لابد من ذهب كثير ولابد من سيوف أكثر. دولة يحكمها رعيان كثر كثيرون، فإذا ما عنا لك أن تطوح برأس راع وقعت في مصيدة الرعاة، ولذا من السهل أن تسقط راعيا واحدا، ومن الصعب أن تحتفظ بهذه المملكة، لأنك ستقع في مصيدة الرعيان، أمة في مفتتح تاريخها لتقرر مصيرها وتؤكد سيادتها. للأسف الشديد، ألا ترون أن حالنا اليوم يؤكد أن كل مغامر يمكن له أن يركبنا، ويمكن له أن يسوقنا قطعانا، ويمكن له أن يورثنا؟ الكلمة التي قالها عمر ثنى عليها الزعيم أحمد عرابي. الفاروق عمر قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أما الزعيم فقال لتوفيق: نحن قد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن نورث بعد اليوم. هنا في زيادة، هنا توجد زيادة يسيرة، لن نورث. كيف يمكن أن نورث؟ أنحن مال؟ أنحن تركة؟ أنحن قطعان الغنم؟ لن نورث. ولكن التاريخ القابض، تاريخ المخازي والمساخر، لا زال يؤكد أننا ما زلنا نورث، أليس كذلك؟ للأسف لم يصدق أحمد عرابي، لم يصدق أمله، هي كلمة تأميلية، لم يصدقها الواقع والتاريخ الحديث. الموضوع طويل جدا، هذه مقدمته، وأما ذيوله وإضافاته وملاحقه وهي أهم منه، فتتمثل في تساؤل ومحاولة الجواب عنه. لماذا كان الوضع على ما وصفنا شيئا منه؟ لماذا كان الوضع كذلك؟ لماذا هذا هو حال الأمة الإسلامية؟ ما الذي يستبق الوضع على ما هو عليه؟ أين دور العلماء؟ أين دور المفكرين الأحرار وليس الأدوات؟ أين دور الإصلاحيين الكبار؟ أين دور الشهداء والفدائيين من ذوي القدرة على التضحية والعطاء؟ أين دور المهمومين المهجوسين المسكونين؟ في مصير أمتهم وحاضر أمتهم وأوضاع أمتهم. اليوم ذكرنا عمر أكثر من مرة. يا إخواني، من أكثر ما يؤثر في النفس عند قراءة سيرة هذا الرجل العظيم الباذخ المجد أنه حين حلت بالمسلمين مصيبة الرمادة، عام الرمادة، أظن أنه يعني كانت هذه المصيبة في السنة 18 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واستمرت 9 أشهر. يقول بعض من رأى الفاروق: والله والله لقد كان يظن من يرى الفاروق أن لو لم يغث الله الناس بالحياة، أي بالمطر، لأن المطر امتنع عن الجزيرة العربية، لهلك عمر هما بأمته حزنا على وضع الأمة. ما هو الوضع؟ أمة عظيمة فتحت فارس والروم ومصر، لكنها فقط مضيق عليها تضييقا ربانيا في رزقها في معاشها. عمر مهجوس مسكون بأمته، أقسم ألا يأكل إلا مما يأكل أراذل الناس، ولم يقرب النساء 9 أشهر. هذا هو عمر الذي أبقاه الله لنا في التاريخ منارة عدل ومعلم هداية. 9 أشهر لم يقرب النساء، كيف أمة محمد لا تجد ما تتمعيش به كما يقال، ما يمسك عليها الأود، والمجاعة قد ضربت في مفاصلها. هذا هو أن نسكن، أن نهجس بواقع أمتنا، بمصير أمتنا، بما يخص هذه الأمة، لا أن نظل نضرب على وتر الخلاص الفردي، أنا وليكن بعدي الطوفان دينيا ودنيويا، فقط نريد الخلاص الفردي، أنا أعيش والتزم هذه الأمة إلى حيث ألقت كما يقال، فقط أنا أنجو يوم القيامة. والله لا من جاء لمن ترك المسلمين وأمر المسلمين ولم يعره اهتماما، لم يعره حياته، لم يعره قلقه، لم يعره حزمه وبعثه وشدته وأمنياته، لم يجعله أنشودته التي يغنيها صباح مساء. فهذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى لعلنا أيها الإخوة نجيب عليه في خطب لاحقة جائية، وسنحاول بإذن الله تعالى إن قدر الله أن نجيب عنه في درس السبت غدا في الساعة 6 مساء، وهي طبعا محاولات جواب كما أقول دائما، وليست جوابا يدعي أنه أحاط بشيء حتى ما الحقيقة، محاولات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنكم ويوقظنا من سنة الغفلة، إنه ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك ويدعى فيه إلى سبيلك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يأمن فيه الكافر ويعمل فيه المؤمن، وتبلغ به الحجة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يجدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.